إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بنا ما رأيناه من نقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للبنيان الذي حاول أبو القاسم القشيري أن يبنيه، فقد بين عقيدة المشايخ مشايخ الطريق وأئمة السلوك فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وفيما يتعلق بقدر الله جل وعلا وأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك من هذه العقائد الشريفة. ودلل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كلام هؤلاء المتقدمين من أئمة السلوك ومشايخ الطريق أنهم كانوا جميعا على عقيدة السلف، بل قال قائلهم لما سئل: أيكون لله ولي على غير عقيدة الإمام أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون، وهي عقيدة السلف. وقد حاول القشيري أن يثبت أنهم على غير ذلك من حيث الاعتقاد، لأنه كان أشعريا كلابيا، وأتى بكثير من النصوص بلا زمام ولا خطاب. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضوء المنهج العلمي فيما يتعلق بتلك الروايات، وهي راجعة إلى منهج الإسلام في تلقي العلم وفي تعليمه، وهو يتلخص في كلمتين: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. يعني إذا كنت تنقل عن غيرك فنحن نطالبك بصحة النقل، وإن كنت تتكلم من رأسك فنحن نطالبك بالدليل على ما جئت به. وهذا بعينه ما صنعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فوق ما عنده رحمه الله من نفوذ البصيرة والبصر، ومن ثقوب الفكر والعقل، إلى غير ذلك مما خصه الله به. لما فرغ من هذا كله، شرع في بيان ما يتعلق بالسماع الصوفي، لأن القشيري ذكر في رسالته أن السماع من دين الصوفية، وأنهم إنما يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالسماع، وهو ما يفضي إلى السماع ومصاحبة الولدان والمردان والنسوان، وإلى السماع من القينات الجاريات المغنيات، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي جعلوها دينا يدينون بها لله جل وعلا، بل قدموا السماع الصوفي المذموم على سماع القرآن العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة: فصل يتعلق بالسماع. قال أبو القاسم القشيري في باب السماع: قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يذكره طائفة منهم، أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه.

بأنه أصاب في كذا قد يوهم الغير أنه مصيب دائما، وذمه وعدم إنصافه فيما أصاب فيه كذلك، بل عند ترجمته وعند الكلام في حاله يبين ما أصاب فيه وأنه أصاب في كذا وأخطأ في كذا، فلا يجوز اتباعه فيما أخطأ فيه ولا يجوز غمطه فيما أصاب فيه. وهذا لا ينقض قاعدة الموازنات فقط بل ينسفها نسف، فإن الشيخ لا يقرها كما هو معلوم. لذلك ذكر رحمه الله ما يتعلق بالترجمة، فإنه عند ترجمة الرجل نذكر ما له وما عليه كما صنع الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأما عند بيان حاله من حيث الرواية من حيث النقل من حيث العلم فلا يذكر إلا ما ينقد منه أو ما يؤخذ عليه كما صنع الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فإنه في الميزان يذكر الرجل ويبين جرحه يبين ما فيه ولا يذكر شيئا من حسناته وإن كان فيه حسنات، وأما عند ترجمته فإنه يذكر ما له وما عليه، فالترجمة شيء والجرح والتعديل شيء آخر. الوجه الثاني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن، يعني في الموضع الذي استدل به أبو القاسم القشيري على أن القول يعني السماع كله، فكأن الله مدح الذين يستمعون السماع المعنية عند الصوفية وحاشا لله ذلك. يقول إن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه، والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع، فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع القول الذي لم يشرع استماعه فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه، أو بتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه. فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع، وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب، وهي تعم جميع المعروف، فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراب، لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب، ومعلوم أن ذلك هو القول الذي أثنى الله عليه وأمرنا باستماعه والتدبر له واتباعه، فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، فذكر في السورة كلامه ودينه الكلمة الطيبة والعمل الصالح، وخير الكلام كلام الله، وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له، كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال بعد ذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث، ولم يثني على مطلق الحديث ومستمعه، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه، كما جمع بينهما في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

صما وعميانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال غير واحد من السلف: هو الغناء. فقال: أسمد لنا، أي غني لنا. فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء، كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وبهذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أخذ أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق، بل حرموا ذلك. ومن ذلك ما في قوله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فأنكر عليهم عملهم هذا، وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن، فكونه يضحك ويعرض ويستمع الغناء والملاهية ولا يستمع لكتاب الله عز وجل. لهذا قال: السمود إنه الغناء، وأنتم سامدون يعني مغنون مشتغلون بالغناء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذه الآية، قال غير واحد من السلف: هو الغناء وأنتم سامدون. فقال: أسمد لنا، أي غني لنا. ومن هذا الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم: إنه الغناء يعني لهو الحديث، وأنه يورث هذه الآفات المتعددة، هو من أسباب الضلال والإضلال. قد قرأها بعضهم ليضل، وقرأها آخرون ليضل. فاستماع الأغاني والتشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه. وفوق ذلك من عواقبه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه، فأهل المجون والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير، ويفضي بهم إلى الاستهزاء. أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والتثاقل. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فمن تلذذه بالغناء واعتياده له ينشأ عن هذا تثاقل عن سماع القرآن واستكبار عن سماعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير هذا مما يسبب أيضا سماع ألحان النساء وأصوات النساء وما يفضي إليه من الزنا والفواحش، إلى غير هذا من الشرور. وقد يفضي أيضا إلى اللواط، هو أقبح من الزنا وأخبث. ذكر ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا في هذا الموضع. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى:

متشابهات يشبه بعضها بعضا في الإحكام والبلاغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وأحسنها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقوله فيتبعون أحسنه، أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه، هذا هو المراد، يعني ما نهيتم عنه فاتركوه وما أمرتم به فخذوا به، والعكس أن يدع الأوامر ويرتكب النواهي، هذا ليس من الأحسن، هذا هو المنهي عنه. فالمؤمنون مأمورون بأن يأخذوا بالأحسن وأن يتبعوا الأحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهكذا قوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يعني يتبعون أحسن ما أنزل إليهم من قول وعمل، فيشتغلون بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشتغلون بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك، ويدعون ما نهاهم الله عنه، فإن فعل ذلك ليس هو الأحسن، بل ترك المنهي هو الأحسن، وفعل المأمور هو الأحسن، وترك المأمور ليس هو الأحسن، وفعل المنهي ليس هو الأحسن. انتهى بهذا ما يتعلق بنقض الحجة التي ساقها أبو القاسم القشيري في التدليل على جواز وربما على وجوب السماع الصوفي المذموم. ثم قال أبو القاسم: وقال تعالى: فهم في روضة يحبرون. جاء في التفسير يقول، جاء في التفسير أنه السماع، يقول القشيري: جاء في التفسير أنه السماع. قال شيخ الإسلام: فهذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه السماع الحسن في الجنة، وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منه، لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة وباستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا، فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنيا كالخمر والحرير وأواني الذهب والفضة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، الحديث في الصحيحين. وفيهما: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفيهما: لا تشربوا في آنية الذهب والفض ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحته، فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. فلو قيل له: هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في الدنيا عن سماع الملاك، انظر كيف قلب الدليل عليه. لو قيل له هذا لكان هذا أشبه بالحق والسنة، وقد ورد به الأثر، يقول الله يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي، وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكره ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وتتبعه كذلك الآجري في تحريم الملاهي. قال أبو القاسم القشيري: وعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا، ولم يسمع على مذموم في الشرع، ولم ينجر في زمان هواه، ولم ينخرط في سلك لهوه، مباح في الجملة، لا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. والتغبير هو الضرب بالقضيب غبر، أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء. والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، كما قد وقع، فعلم أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل. كما قال ابن الراوندي وهو من الملاحدة المشهورين: اختلف الفقهاء في السماع، فقال بعضهم هو مباح، وقال بعضهم هو محرم، قال: وعندي أنه واجب. وهذا مما اعتضد به أبو عبد الرحمن في مسألة السماع، وهذا يعني ابن الراوندي متهم بالزندقة. وكذلك ابن سينا في إشارات أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقيا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رحمه الله، ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا. فأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكر، وأنه قال ما يشبه الشعر، فيقال: بل الشعر أعظم مما وصفته، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر حكمة. وقال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه الألباني. وكان ينصب لحسان منبرا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين، وقال كما في الصحيحين: اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وروح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام يقال له روح القدس، ويقال له الروح الأمين، لأنه هاهنا جهاد. الشعر الشرعي جهاد في سبيل الله، في ذم المشركين وهجوهم والتنديد بهم ودعوتهم إلى الحق وتزييف ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفية من الألحان الفاسدة في العشق والصور وأشياء أخرى مما يمدحون ويذمون. وقال عن عبد الله بن رواحة: فما عند البخاري في الصحيح إن أخا لكم لا يقول الرفث. وقد استنشد النبي صلى الله عليه وسلم الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت، وهو يقول: هيه هيه، كما عند مسلم في الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسمع قصيدة كعب بن زهير، ذكرت ذلك كتب السيرة والحاكم، وذكر الحاكم إسنادين صححهما ووافقه الذهبي، وهذا باب واسع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا، الحديث في الصحيحين. فلما الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا، ولم يذم الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي: الشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. هذا قوله في الشعر مع قوله في التقدير، ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة للآخر. وأما قول يريد القشيري فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، قال هذا ظاهر من الأمر، والحق أنه ليس بظاهر، بل هو كما قال شيخ الإسلام هذه حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرآن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء؟ قال حلال. قال والتمر؟ قال حلال. قال فالنبيذ؟ ماء وتمر. فقال له إياس بن معاوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال نعم. قال كذلك النبي، يعني عند التركيب. يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب، وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها، إما بنياحة وتحزين، وإما بإطراب وإسكار، وإما بإغضاب وحمية، ليست هذه الأصوات المركبة المجتمعة بمنزلة الصوت الواحد في إحداث شيء من ذلك. وهذا القرآن الذي هو كلام الله، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به وقال زينوا القرآن بأصواتكم، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكر طرقه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وصححها. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أخرجه مسلم بدون قول أبي موسى، وبنحوه البخاري، وذكره البيهقي والحاكم وغيرهما. وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون، أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق والدارمي وفيه انقطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابير. فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، فإذا قال قائل إذا جاز لك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. ثم شرع في بيان المقدمة الثانية وفي نقضها بالأدلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.